السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم هذا الخير، نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا طلب العلم محيين أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. وصلنا في الكلام على الآداب، وقلنا قيمة المرء من أدبه ورفعة المرء في خلقه. قال الله جل في علاه مادح النبي صلى الله عليه وسلم بأسمى الصفات وأرقى السمات، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل ما يكون في الميزان، قال: حسن خلق. وقال البر حسن خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل المرء الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وصلنا في الكلام على آداب طالب العلم. كن سلفيا، وقفنا عند ذلك، صحيح؟ كن سلفيا أخي الكريم، كن سلفيا. وقلنا السلف هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا هم السلف حقا، الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم إلى المئة الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي بعض الروايات حصل فيها الخلاف بين الرابعه والثالثه، والاصح المتفق عليه هي القرون الخيريه الاولى الثالثه، بان تسير على دربين وتنتهي نهجهم، وان سرت ببطء فانك ستصل، ما ان سرت على الدرب فانك ستصل. كن سلفيا فلتأتسي بمن مات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من رام ان يأتسي فليأتسي باصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: من يأتسي، من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات، فإنهم أعمق الناس علما، وأقل الناس تكلفا، وأحسن الناس خلقا، وأبر الناس قلوبا، وأصدق الناس لهجة، وأحسن الناس خلقا. فهؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم اصطفاهم الله جل في علاه بما رأى من قلوبهم، لأن في الرواية الأخرى قال: ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلوب أصحابه، فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كن سلفيا أخي الكريم، كن سلفيا على الجادة، كما قال المصنف رحمه الله. كن سلفيا على الجادة، وتفصيل ذلك: كن سلفيا اعتقادا، لا من أهل التعطيل والذين يعبدون عدما، ولا من أهل التشبيه الذين يعبدون صنما، ولا الذين هم بين هؤلاء وبين هؤلاء. فلله يد حقيقية، وهذه اليد تليق من صفات الكمال والبهاء والعظمة، تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله جل في علاه. وقول الله: خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، نفع عن نفسه التعب والاعياء. ولما قالوا: يد الله مغلوله، قال: غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فتنفع الا ما نفعه عن نفسه سبحانه جل في علاه. فكن سلفيا اعتقادا، وان تعتقد ايضا في الله جل في علاه على ما اعتقده الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا كن سلفيا على الجادة في طريق السلف الصالح الصحابة الكرام أم بعدهم، كما قلنا من القرون الأولى. كن سلفيا اعتقادا، كن سلفيا في الهمة والتنافس والعبادة، أو التنافس في الخيرات والمسارعة للخيرات، وأن تأخذ الكتاب بقوة، كما قال الله تعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة. فأنت الاقتصاد في العبادة بشدة التحري للنبي صلى الله عليه وسلم، فكن سلفيا تتحرى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. قد قال الله تعالى منبها إلى ذلك: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فما على رسولنا إلا البلاغ المبين. قال الله جل في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله جل في علاه في الآية التي امتحن فيها من زعم حبه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال الله: ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرين. وقال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شدة التحري مناط الهدى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. وقد قال الله جل في علاه: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فكن سلفان على الجادة تتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتركها بحال من الأحوال. كن كابن عمر عندما جاءه اليمني يسأله عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، فقال اليمني أرأيت لو زاحمني الناس؟ قال يا يمني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. فقال اليمني أرأيت إن دفعني الناس؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال أرأيت إن قتلني الناس؟ إن قاتلني الناس. قال يا يمني اجعل أرأيت خف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فأنا أقبل الحجر. لا سيما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطوف نظر إلى الحجر الأسود متعجبا، قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. فهو الآن يقول شدة الاتباع تحملني على ذلك، لا سيما أنه بصلح الحديبية لما لم يستطع أن يتقبل ما تقبله مسلم من الشروط، فقال فعلت لذلك أفعالا، لأن مسلم قال له أنا رسول الله ولن يخذلني الله، وقال أبو بكر لعمر بن الخطاب إلزم غرزه، وهذه تكتب بماء العين بماء الذهب وتحفر على الصدور، إلزم غرزه فإنه رسول الله ولن يضيعه الله جل في أولاء الغرض. المقصود بأن شدة التحري بالسنة، فكن سلفيا على الجادة حقا بأن تتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك بالاقتصاد في العبادة، فإن السلام كان يفعل ذلك. لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم إني لا أتزوج النساء، وقال يتبتى من أجل العبادة، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث إني أقوم ولا أنام. فغدر السلام وتمعر وجهه وقام خطيبة في الناس، فقال من فيكم الذي قال كذا وكذا؟ ثم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، قال الله إن إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، أن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. الغرض المقصود كن سلفيا، كن سلفيا بتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنت ترى أن الصحابة الكرام ما كانوا يتعبدون لربهم جل في علاه إلا بما يعلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم يقتدون أثره. ولذلك تقدم أبو بكر عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليهم وما عرفوا ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكفنونه وكيف يعني، فقال له ابن الإمام سعيد بن مسيب أعراقين أنت تجادل أمام الأثر أعراقي أنت؟ قال لا، إني عالم أتثبت أو جاهل يتعلم. قال هذه هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترى أن القوة في اختفاء الأثر أن يقول سنة نبيكم. لما سئل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما المسافر يصلي خلف المقيم فيتم وقد منحه الله رخصة في القصر، قال سنة نبيكم سنة نبيكم. ولذلك نعم كن سلفيا ذا همة عالية في طلب العلم، وكما كان ذلك عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعد من بعدين من ال عندي درس الآن، لا صحيح أيوه بعد درس إن شاء الله تصلي في شيء أعتذر عندي درس الآن إن شاء الله أعتذر لكم سؤال بس دولي فأسف. أقول كن ذا همة عالية، كن سلفيا، نعم سلفيا ذا همة عالية في طلب العلم، لا سيما أن الله تعالى قد أناط نجاة الأمة بالعلماء وطلبة العلم، لا سيما أن الله تعالى فعلا رفع هذه الأمة بالعلم، والجهل يعني كفى بالجهل ذما أنه يفر صاحبه منه، وكفى بالعلم شرفا أن كل إنسان يتمنى أن يوسم وأن يوصف بهذه الصفة العظيمة. طلب العلم والهمة في طلب العلم، وهذا سيأتي إفرادا إن شاء الله بالكلام عليها، لكننا نقول كن سلفيا أيضا في طلب العلم كما كان السلف في طلب العلم. ابن عباس رضي الله عنه عندما عرضه الأنصاري وقال له يعني أتحسب ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك وفي من فيه من صحابة رسول الله؟ فقال دعني من هذا الرجل، ثم ذهب بعد ذلك وأخذ بساعد الجد، شمر عن ساعد الجد وأخذ يبيت على عتبة أبي، يقول وأنا أنام على عتبة أبي سفني الريح حتى يخرج فيراني فيقول ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناه، قال العلم يؤتى. وكان يشتد طلبه في مجالس التحديث والعلم ومنازمة زيد بن ثابت ويأخذ بالناقة وخطام الناقة من أجل أن يطلب العلم عند زيد. ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما مات زيد وبكى بكاء عظيما وقال أيها الناس من أراد أن يعلم هيفا يذهب العلم يذهب العلماء، لكنه قال ولعل الله يجعل سيدنا عباس خلفا لزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. وكذلك الكثير من علمائنا من التابعين كانوا من احرص الناس على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حضور مجالس العلم، لا سيما ابو سلمه بن عبد الرحمن، ومختلف في قول انه من الفقهاء السبعه، وكان يلازم جدا ابا هريره رضي الله عنه وارضاه، ومن كثير ممن اكثر عن ابي هريره. وكان جالس ابن عباس، لكنه قال عن نفسه انه قد ضاع فاته علم كثير من علم ابن عباس بسبب المجادله، وكما قال الامام الزهري ضاع علم كثير على ابي سلمه لانه كان كثير الجدال مع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لذلك حجب عنه بعض العلم، او انه ما طابت نفسه ان يعطيه كل العلم. لذلك من اداب طلب العلم ان لا يجادل شيخه مجادله كثيره تمنعه من ان يستفيد بعلم هذا الشيخ. كن سلفيا ذا همه عليا في طلب العلم. ارايت اخي الكريم كيف طلب الحديث الامام احمد؟ الامام الذهبي يقول كتب احمد المسند او قال يحيى بن معين قال قد دار احمد الدنيا مرتين، رحل الدنيا بأسره المشارق والمغارب، رحل الدنيا الى الدنيا مرتين ليكتب هذا المسند. ذلك قال وهو يبكي لابنه على فراش الموت سيكون هذا الكتاب اماما للناس، لانه قد اجتهد فيه اجتهادا عظيما واشتد سعى وشمر عن سعد الجد من اجل طلب العلم. هكذا العلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضه، وان اعطيته بعضه فماذا تاخذ؟ الله اعلم. الغرض المقصود فاكون ذا همه عاليه في طلب العلم، كن حريصا لا تضيع الوقت ابدا الا في طلب العلم. وانا اقول يعني طالب العلم لو جعل ساعه للقراءه وساعات ثلاث في بدء الطلب ويعكس بعدما يتوغل في الطلب، وثلاث ساعات للسماع، وبعد ذلك يعني يجعل ساعات للعبادة، وبعد ذلك يفعل ما يفعل في الساعات التي بعدها حتى ولو بالمباح، فإنه بذلك إن شاء الله بإذن الله يتقن العلم. ولكن أقول لابد أن تعطي العلم كلك قدر ما تستطيع، حتى في اللهو المباح الذي تستخدمه حاول أن تشغل فكرك وذهنك وتعمل ذهنك بالمسائل المشكلة، المسائل المختلف فيها، المسائل التي تعرضت لها، هذا اللي يفيدك جدا. يعني أنا أعرف طرف العلم الذي لا ينام إلا أن يفكر في المسائل، فيذهب النوم يأتيه النوم وهو يفكر في المسائل، ولعله في الصباح الله تعالى يجعل له المسألة المشكلة عنده يجد الحل بعدما يستيقظ من النوم. تشعبت العلم اختلط بدمه، فكن ذا همة عالية. رأيت ماذا كان يفعل الشافعي؟ حفظ القرآن على 7 سنين، حفظ أقل من 20 يوم، حفظ موطأ الإمام مالك، وكان حريصا على الطلب. هو صغير السن ذهب ورحل من بيت المقدس إلى مكة، أخذته أمه، ثم بعد ذلك ذهب من مكة إلى المدينة يسمع لمالك، ثم بعد ذلك استأذن مالك ليذهب ليسمع محمد بن الحسن الشيباني، ويقول معي وخر بعير، حمل بعير، معي علم من محمد بن الحسن الشيباني. ذلك كان يجل ولا ينظره الإمام الشافعي، وقال كلمة عظيمة جدا في الإمام محمد بن الحسن، قال ما رأيت مدينا فيه خير، فإياكم والسمنة وإياكم والسمنة، قال ما رأيت مدينا فيه خير إلا محمد بن الحسن الشيباني. لما انقبل اسم بعدها منقبة لمثل محمد بن حسن الشيباني، لا سيما انه صراحة يعني اصل من اصول الاحناف، وقد جمع الله له بين الحديث وبين الفقه، وهو من رواية ايضا الموطأ. الامام الشافعي كان مجتهدا في طلب العلم، الامام احمد كما قلنا كان يشتد اجتهاده في طلب العلم، فانه يعني اراد ان يسمع الحديث من عبد الرزاق، فرحل معه صديقه وخله وقرينه يحيى بن معين، حتى ذهب فأجر نفسه، كان أجيرا للناس يحمل متاع الناس. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، عالم الدنيا بأسرها ترتكز عليه، عالم الدنيا بأسرها، يعني قد أنجاه الله وثبتهم على الملة والاعتقاد الصحيح، عالم مثل هذا العالم، ومع ذلك ترى بأن الناس لا يعبدون به ولا يعلمون قدر الإمام أحمد. مع يحيى بن معين ليسمع من عبد الرزاق في اليمن، فلما ذهب قال نعرج على مكة فنحج ونستفيد بالعبادة ونذهب بعد ذلك بالسماع في اليمن لعبد الرزاق. فذهب وهو يطوف نظر رمى ببصره يحيى بن معين إلى الحج فرأى عبد الرزاق فقال أيها الرجل دونك الإمام، بغياتك هذا بغياتك إنه في الحج. فنظر إليه أحمد بن حنبل متعجبا ثم قال له لا والله ما خرجت من بغداد إلا لأسمع له في اليمن، فلن أسمع له إلا في اليمن. الذهبي يعني كان يقول تذييرا، يعني يقول علم ان ما جاء بمشقه لا يذهب الا بمشقه، وهكذا العلم اذا جاء سريعا يذهب سريعا، واذا كانت فيه المشقه والكد والتعب فان الانسان لا يمكن ان يضيع منه هذا العلم. بقي ابن مخلد قطع الفلافي والقفار ليسمع الحديث من أحمد بن حنبل، حتى أنه لما تزاحم القوم كان أحمد قد منع عن التحديث ويعني عقد المجلس، فقام رجل فقال أسألك، فقام فكان بقية بن مخلد يسأل فضجت الطلبة قالوا وقتنا نريد وقتنا، فقال آخر سؤال أسألك سؤالا أخيرا، فقال يحيى سل، قال أسألك عن الرجل، قال عن من؟ قال عن أحمد، قال أحمد من؟ قال أحمد بن حنبل، فتعجب وأخذته الدهشة، قال وتسأل عنا أحمد بن حنبل؟ أحمد إمام الدنيا، فذهب إليه وقال له حدثني، فقال له إني ممنوع فلم أحدثه، ثم قال له إني قد جئت من الأندلس، جئت من كذا وكذا، قطعت الباب والقفال لأسمع منك، فقال إذن فاحترم الرحلة واحترم له المشقة وتحمل المشقة من أجل طلب العلم وطلب الحديث، قال أتيني في سورة شحاذ فاسأل صدقة فإني أتصدق عليك الحديث، وكان يفعل ذلك. ثم بعد ذلك لما فرج عن الإمام أحمد كان يعرف مكانة بقية بن مخلد ويبين مكانته وبين طلبة العلم، ولما مرض ذهب بنفسه فعاده. الغرض المقصود الهمة العالية هي التي تميز طالب علم عن آخر، كن سلفيا ذا همة عالية، كن سلفيا على اعتقاد السلف، إياك ثم إياك من علم الكلام. نعم، فإن علم الكلام مذموم، قد قال عمر بن الخطاب عن أهل الكلام قوم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فلجأوا إلى هذا الباب باب الكلام، ولما جاء صبيغ يكلمه عن آية في القدر فحبسه، ثم أتى به بعد ذلك فكلمه عن القدر فأخذ الدرة وضاء الدرة وأخذ يضربه على رأسه حتى أدماها، ثم قال ما تجد؟ قال والله يا إمام لا أجد شيئا. وذلك الإمام الشافعي كان يقول ويحذر من علم الكلام ويقول إياكم وعلم الكلام، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. ولذلك أحمد بن حنبل كان إذا وجد أحد من أهل البدعة من أهل الكلام يضع أصبعه في أذنه ويقول لعل كلمة منها تسقط في قلبي فيعني توقع الشبهة فيه. وكان الحسن البصري جاءه بعض المعتزلة وبعض أهل الكلام قال يا هذا أما أنا فالحمد لله أنا ثابت في ديني، أو قال أنا ثابت في ديني، فإن كنت بشك في دينك فابحث يعني عند غيري ما تريد. الغرض المقصود كانوا يفرون من أهل الكلام وهو مذموم، وحتى أهل الكلام الذين قد برعوا في الكلام قد ذموا الكلام في آخر عمرهم ورجعوا عن ذلك، مثل الإمام العلم إمام الشافعية الذكي الفطن اللبيب، الإمام الجويني الأصولي النظار الرجل الفقيه، ومع ذلك لما نام على فراش الموت بكى وذم الكلام وأهل الكلام، ثم قال ها أنا أموت على عقيدة عجائز أهل نيسابور، وذم الكلام. والرازي نفسه عندما والغزالي هو أرفع منه، الغزالي تلميذ الغزالي للجويني، الغزالي الإمام الغزالي الإمام المفكر الإمام الفقيه الإمام الأصولي دخل في الفلسفة ولم يخرج منها، ثم ذم الكلام وأهل الكلام، ثم ما مات إلا وقد تاب الله عليه من علم الكلام وأخذ صحيح البخاري على صدره، من علم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنويه، من علم نصبك للخلاف شفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فإياك أخي الكريم كن سلفيا وإياك وعلم الكلام، كن سلفيا وتجنب علم الكلام، كن سلفيا واقتفي أثر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كن سلفيا وإياك وسبل الضلالة، كن سلفيا وإياك من أهل البدع، فإياك ثم إياك، فلا بد أن تتعلم أصول أهل البدع، فإياك ثم إياك من فكر المعتزلة أو الجهمية المعطلة أو الخوارج الذين قد يعني أساءوا إساءة عارمة عندما كفروا الصحابة، كن سلفيا ولا تكن كالروافض النواصب نعوذ بالله من الخزان الذين يعني فيهم الغلو في أهل البيت، كن سلفيا ولا تكن كالمرجئة الذين يسوون بين إيمان أحد الأمة وإيمان جبريل، كن سلفيا على اعتقاد سلفي تنجو به عند رب البرية سبحانه وجل في علاه. ومن ذلك ما قاله المصنف أيها الطالب قال فعليك بملازمة خشية الله، انتقل المصنف هنا إلى الكلام على أدب آخر من أداب طالب العلم، هو من أعظم الأداب التي يعني أبدأ بها ولا أنتهي، لأنه إن شاء الله الأسبوع القادم سنتبحر فيها أيضا، ولكن الآن سأعطي أصولا، لأن المحدث بهذا القول والله لا يعمل به، والله دون الرياء ولا السمعة والله لا يعمل به، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الخشية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يخشى الله في الظاهر وفي الباطن في الخلوات أو في الاجتماعات، فإن المرء إن لم يخشى ربه جل وعلا فقد خاب وخسر، ومن خشي ربه فقد أفلح ونجح، وقد قال الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء يا رب العالمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أخشى الناس لله جل في علاه لأنهم أعلم الناس بربهم جل في علاه. مر الشعبي على قوم فقالوا له يا عالم قم فحدثنا، فقال انظروا ما تقولون، العالم من يخشى الله جل في علاه. ولذلك قال أبو الدرداء وعائشة وغير هؤلاء من الصحابة الكرام قالوا العلم ما ورثك الخشية، فإن لم يورثه العلم الخشية فلا علم له، فهو حجة عليه وليس حجة له. فقال الإمام الشعبي العالم من يخشى الله جل في علاه، وقرأ قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولخشية الله أصول عظيمة نمر عليها مرورا كريما، فإننا نبدأ بأول الأصول التي تنمي الخشية في قلب العبد. أول أصول الخشية تعظيم شعائر الله جل في علاه، تعظيم الله وتعظيم شعائر الله. أنكر الله على اليهود والنصارى لأنهم استخفوا بقدر الله جل في علاه، نعوذ بالله من الكفر والضلال المبين عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله فوق أيديهم والله جل وعلا يرد عليهم، يقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال الله لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. فتعظيم الله جل في علاه، تعظيم الله جل في علاه دلالة على خشية الله. قال الله ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال الله جل في علاه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه جل في علاه. فأعظم أصول خشية الله جل في علاه تعظيم الله جل في علاه في الظاهر وفي الباطن، توقير الله جل في علاه في الظاهر والباطن، ومن ذلك توقير وتعظيم أمر الله جل في علاه الأوامر وأيضا الزواجر. وأنت إذا تصفحت التاريخ وجدت أنه ما قام عبد من تقوى قلبه بتعظيم الله جل في علاه وتعظيم أوامر الله جل في علاه إلا عظم الله قدره في قلب الناس قبل، وهو قبل ذلك كان عظيما عند ربه جل في علاه، عظيما في السماء. إن الله إذا أحب عبدا نادر السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه، ثم بعد ذلك يكتب له القبول في الأرض. لو تصفحت التاريخ ونظرت كيف كانوا يعظمون دين الله جل في علاه وشعائر الله جل في علاه، فقد كان الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من شدة حيائه من ربه جل في علاه كان إذا دخل للاغتسال يضم بعضه إلى بعض لا يرى عورته. وهذه المسألة يعني صراحة واحد كان يتمنى أن يفعل ذلك، ولكن إذا فعل ذلك المرء مع نفسه فإنه لا يفعل ذلك مع أهله، لأنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يعني نأتي أهلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أهلك، يعني لابد أن تستحي من الله في كل أحوالك إلا من أهلك. فقال علماؤنا كان عثمان إذا دخل فإنه يظلم الحجر، يعني يجعل المكان مظلما حتى لا يرى عورته ويضم بعضه إلى بعض. وكان أيضا ورد عن بعض السلف أنه كان إذا اغتسل لبس السراويل أو لبس الإزار سترا من أجل أن يستحي من ربه جل في علاه. وأيضا من ذلك من التوقير والتعظيم عند التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من تعظيم أمر الله جل في علاه، أنتم تعلمون ولا يخفى على أمثالكم أن ابن سيرين من تعظيمه لأمر الله جل في علاه أنه لما وقعت الفأرة في الزيت خشي أن تنجس كل الزيت ويبيعه للناس متنجسا، فسكب الزيت ولم يبع الزيت واستدان، ثم سجن في مثل هذه الوقعة، يعني كثرت عليه الديون من ورعه ومن شدة تعظيمه لأمر الله جل في علاه، وألا يبيع للناس شيئا متنجسا. ورحمك الله الزيت كان كثيرا ومع ذلك سكب الزيت ولم يبيعه للناس، ثم سجن في ذلك وما خرج إلا ليغسل ويدفن أنس ويصلي عليه. هذا من تعظيم شعائر الله جل في علاه. الإمام مالك كان لا يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مغتسلا، ثم يأتي بالبخور، ثم يتطيب من أحسن الطيب، ثم يجلس فيجلس الناس وكان على رؤوسهم الطيب. عظم الله فعظمه الله في قلوب الناس، خشي الله جل في علاه فأحب الله فأحبته قلوب عباد الله جل في علاه. وكان يمشي في المدينة حافيا، فلما سئل عن ذلك قال تعظيما لصاحب القبر. وهذا الإمام البخاري كان لا يضمن كتابه إلا بعد أن يقوم فيتوضأ ويصلي يستخير الله جل في علاه تعظيما لما في الامر من شده، وهو يخشى من قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم من روى حديثا يرى انه من الكذب فهو احد الكاذبين. ومن ذلك ايضا عبد الرحمن بن مهدي كان لا يجلس مجلسا الا من شده تعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم الله جل في علاه، انه كان يحدثه فلا يريد ان يسمع صوتا ولا يرى حركه، حتى انه ذات مره عندما قال حدثنا واراد ان يذكر شيخه وجد طالبا مبتسما قال احدثك بحديث النبي وتبتسم، لا حدثتكم شهرا، تعظيما وتوقيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاصل الاصيل في ذلك انهم يقتفون اثر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعظم ربه ويعظم شعائر ربه. قالت عائشة تصف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهلي، كان يعني تأنس به الأهل ويتلقف مع أهلي ويساعدهن في بيوتهن. قالت كان في مهنة أهلي إلا أن يؤذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرف أحدا، تعظيما لشعائر الله جل في علاه. وأيضا من تعظيم لشعائر الله لما جاء أسامة في حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم أمر المرأة المخزومية التي كانت تجحى بالعارية، فقالوا من يشفع فيها إلا أسامة بن زيد، فذهب إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وحب رسول الله، فذهب أسامة ليشفع عفوا، فقام مغضبا خطيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا صرغ فيهم الضعيف قام يحدث، إذا صرغ فيهم الكبير أو الرفيع ما أقام عليه الحد، أو قال القوي فما أقام عليه الحد. ثم قال أسامة أتشفع في حد من حدود الله، والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيضا لما كان يتوضأ ولم يحتمل الوضوء معه مر عليه رجل فسلم عليه فسكت ثم قطع الوضوء ثم ضرب على الحائط فأكمله تيمما ثم رد عليه السلام ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا أيضا كما قلنا من باب تعظيم شعائر الله جل في علاه. وانظر أصحاب الكرام من باب تعظيمهم لشعائر الله جل في علاه، كان من تعظيم شعائر الله بلال ما توضأ وضوءا إلا عظمه بصلاة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل فإني أسمع دفن عليك في الجنة، قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت به. وهذا من تعظيم شعائر الله جل في علاه ومن توقير الله وتبجيل الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال الله جل في علاه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن فوجد يده تمرة أراد أن يأكلها فأخذها من فمه ثم ضربه وقال كخ كخ أو قال كخ كخ إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وهو كان يمشي فوجد تمرة فانفضها وأراد أن يأكلها، سنه الآن أراد أن يأكلها لكنه قال خشيت أن تكون من تمر الصدقة. فإن أصل أصول خشية الله جل في علاه تعظيم شعائر الله جل في علاه وأيضا تعظيم أوامر الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من ذلك ومن هؤلاء الذين يفعلون هذا، وأنهم يكونون ممن يخشى ربه جل في علاه عملا بقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. من شدة خشية الصحابة الكرام فكان يسأل المرء منهم فيحيل إلى العشرة، يحيل على غيره خوفا من قول الله جل في علاه، ولا تقولوا لما تصفى ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذه يعني نتف من بعض اصول الخشيه لله جل في علاه. نسأل الله الكريم ان يجعلنا ممن يخشاه في السر وفي العلن في الظاهر وفي الباطن. عفوا وسامحوني انا لسه منتهي من درس وتعبت جدا، فإن شاء الله نكمل بعد ذلك إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم الكلام على أصول الخشية. ومن أصول الخشية إن أردنا أن نتعجل بس يعني لعل الإخوة تحاول أن تفهم أو يعني عندما نبدأ بس تكون مستحضرة ما قلناه. من أصول الخشية أيضا الورع، والورع وملاك الدين الورع، سنضرب أمثلة كثيرة على ذلك. وأيضا من أصول الخشية حسن المراقبة لله جل في علاه. من أصول الخشية أن يكون قد جمع بين الخوف والرجاء كما قال المصنف، وهذا إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. ففي أي سؤال أنا تحسن. فكثرت علينا المواد من فقه وعقيدة ونحو وغير ذلك من العلوم، فإنها من وفق في تقسيم أوقاتنا كيف السبيل. السبيل أولا أن تدعو الله جل وعلا وأن تكون صادقا ليا في الطلب، هذا أول السبل، هذا أول السبل. ثم بعد ذلك عليك أن يعني تقسم الأهم. العرب يقولون عند التزاحم تقديم الأهم على المهم واجب. أنا أرى أهم المواد التي تدرسها الآن هو العقيدة، تقدم العقيدة لأنها هي الأهم، لابد أن تقدم العقيدة إن تزحمت الأوقات. ولكن إن صدقت ربك فإن الله تعالى سيجعل لك وقتا تستطيع أن تجمع بين المواد. وأنا أقول طالب العلم لو كرس وقته لمادة واحدة فإنه قد تصيبه السآمة والملل، وتنوع المواد يساعده جدا على أن يكسر من أوقات طلب العلم. فاسأل الله جل وعلا أن ييسر لك هذا الأمر، وعليك أن تبدأ بالعقيدة، ثم بعد ذلك تبدأ بالفقه، ثم بعد ذلك بعلوم الآلة، والله جل وعلا يجعل لك التوفيق والتسديد بإذن الله. آمين يا رب. الله يحفظكم جميعا، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في جنات النار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هناك أسئلة؟ أولا يعني أهم أبدأ بمؤخرة السؤال، التعامل مع المتنطعين ليس لي إجابة إلا هذه الآية العظيمة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فلا تعبأ بهم ورد الطرف عنهم أولى لك، فهؤلاء قطاع طرق، فإياك والمتنطعين. وأما بالنسبة لهم القوت فإني أقول الله تعالى لن يضيع عباده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل شيئا وقد طلع وجعل رزقي تحت ظل رمح. وانا اقول قد قال علي بن ابي طالب موقوفا ومرفوعا، علي بن ابي طالب موقوفا ومرفوعا، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. ابشر خيرا، اسال الله ان يكفينا ويكفيكم الله جل وعلا. واعلم ان الرزق بيد الله وهو في السماء وليس في الارض، كما قال الحسن البصري علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمئن قلبي، احبكم الله. وقد قال ايضا الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. فهل يتخلف؟ لا لا يتخلف، نفث في روح الروح الامين انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها، فاتقوا الله واجملوا الطلب. احسن الله اليكم. طبعا فرق اهل الكلام، اصل فرق اهل الكلام المعتزله والجهميه الذين يقدمون العقل على النقل، وايضا الاشاعره من اهل الكلام، الاشاعره ايضا من اهل الكلام، وتفرع عنهم بقى المرجئه وغير المرجئه، لكن اصل اصول اهل الكلام المعتزله والاشاعره. والله يزداد المرء تعظيما لله جل في علاه اذا استحضر اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وكان ممن تعرف على الله باسماء الحسنى وصفاته العلى احسن واتم التعريف، هذا الذي يزداد تعظيمه لله جل في علاه. وايضا ان يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء فيزداد بذلك تعظيمه لله جل في علاه، هذه من اعظم الوسائل. وطبعا قبل ذلك بعد ذلك الدعاء ليل نهار، لان التعظيم على القلب يظهر بعد ذلك على الجوارح، والقلب لا يملكه الا الله، القلوب بين اصبعين واصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فهذا الله ان يثبت قلبه وان يثبت له التعظيم في قلبه فيكون كذلك. وعليك كما قلنا ان تطلع على الاسماء الحسنى وصفات العلى وان تتقن هذا الباب. احفظ الله يحفظك، تعرف الله في الفرق عرفت في شده. كيف توفق الاخت بين طلب العلم الشرعي وبين الاهتمام بشؤون البيت والزوج والاولاد بما تنصح؟ اقول اولا يعني الحق بان المراه اذا احسنت العمل مع بعلها، يعني احسنت تفاعل حسن تفاعل المرء يصل به الى الجنه، لان الرسول قال انظري كيف هو جنتك ونارك. لكن انا اقول في هذا الزمان تحتاج المراه جدا لطلب العلم، لا سيما في ابواب العقيده، وهذه يعني تجعلها تحسن تربيه الاولاد. فالمراه تستاذن زوجها وكما قلت إذا صدقت الناس صدقها الله جل وعلا. تستأذن زوجها في ساعة من النهار تفرغها لطلب العلم، وإن شاء الله سيجمع لها الخير في هذه الله جل وعلا سيجمع لها الخير في هذه الساعة. ولا سيما إذا مالت بزوجها إلى أن يطلب العلم مثلها فإنه سيكون من باب التعاون على البر والتقوى بينهما الأفضل في ذلك. وكما قلت تنظر دائما للسماء وتدعو رب السماء سبحانه وتعالى في علاه، وعليها دائما صباح مساء بالدعاء، وعليها كما قلنا أن تفرغ ساعة بعدما تستأذن الزوج في هذه الساعة تلملم شم العلم، وإن لم تستطع أن تقرأ فعليها بكثرة السماع، فإن كثرة السماع أفضل من القراءة، فيها استقامة العلم وفيها ثبات العلم في القلوب. كيف تكون المعاملة معهم عندما يجادلون؟ يعني أنت المفروض لا تدخل في الجدال حتى تتقن العلم الذي أنت عليه. يعني لا لا لا تتكلم مع المتنطعين أو أهل البدع أو أهل الكلام حتى تتقن ما أنت عليه. فإن أتقنت فلك أن تدخل في هذا الباب، لكن إن لم تتقن فليس، لأنهم كما قلنا لهم بعض شبه الحق بالباطل، وهذا يجعل يعني يجعل الأمر عليكم ملتبسا، ممكن يفتن المرء. فعلى المرء ألا يدخل أو يدخل في باب الكلام مع أهل الكلام إلا بعدما يتقن شريعته. قال عقيدة أهل السنة والجماعة نجاة، وبعد ذلك الرد على أهل البدع والضلال. نعم. هل معرفة الحقائق العلمية تعد من الإعجاز العلمي تزيد؟ نعم نعم تزيد، لأنها من مظاهر الربوبية، وكلما تعرف المرء على هذه الحقائق العلمية تزيده تعظيما لله، أنها من مظاهر الربوبية، وكلما تعرف على الله من مظاهر ربوبيته يعني اشتد تعظيما لله جل في علاه. ذكرتم يجب أن تكون سلفيين، فما هي نصحتكم لنا اتجاه جد العصر؟ الآن يعني هذه الكلمة فضفاضة، إنه ممكن أنت تحسب أحد من أهل السنة والجماعة وتحسبه من المرجئة، فالخوارج يقولون على أهل السنة والجماعة الوسطية يقولون على المرجئة. فأنا أريد أولا أن أسألك حتى أجيبك، من هم المرجئة الذين تراهم أنهم من المرجئة وأنت تكون سلفيا فترد على مرجئة العصر؟ من يعني أنا لعلي أقول بعض أهل السنة والجماعة قد يشتأت في مسألة فيخطئ فيوافق المرجئة فيها ولا يكون مرجئا، ما يكون مرجئيا، يكون قد اجتهد في مسألة فوافق المرجئة وليس من المرجئة بل هو من أهل السنة والجماعة. وقد ورد حتى في عصرنا بعض المعاصرين بعض العلماء النبلاء قد يعني وافق اجتهاده، يعني قوله ليس ما وافق قول أهل السنة والجماعة، نراه وافق قول المرجئة. فالذي نقوله دينا وسطية وإنصافا، وقليل من الناس من ينصف، نقول هو من أهل السنة والجماعة، كبير له التبجيل وله التعظيم، فوق رؤوس يوضع. السلام عليكم. نعم، إن ثبتت بدعاته بالدليل وأقيمت عليه الحجة ذات عن الشر. ما هو حكم الأشاعرة الذين يقولون أن الله موجود بلا مكان؟ بلا مكان لا، هم يقولون بكل مكان لكن بلا مكان. صحيح صحيح. نعم، حكم الأشاعرة الذين يقولون بأن الله موجود بكل مكان، القول هذا قول كفر، هذا القول قول كفر. لكن الشخص الذي يقول بذلك كعين الشخص ده، هذا ممكن يكون الأمر عليه خفي، لأنه منهم من يضعف الحديث ومنهم من يأول الآية إن استوى استولى، فعندهم مسوغ في التأويل الذي هو تحريف في الحق، فلا نستطيع أن نوقع عليه على عينه أنه كافر عينا، لكن هذا القول قول كفر. ولذلك نحن نقول ان اتقان العلم ان تعرف الفرق بين النوع والعين، وهذا اصل من اصول الشيخ الاسلام تيمية الذي بيانه في مساله الاحكام التي تنزل على العين هتكون على العين او نوع العين. وهنا نرى بان مساله النوع والعين هذا في المسائل الخفيه غير المسائل المعلومه، كالمسائل المعلومه بالدين بالضروره. مسائل المعلومه بالدين بالضروره هذه على الاعيان، على كل الاعيان، لا نفصل فيها بين النوع والعين في حال الاحوال، كسب الله كسب الدين كسب الرسول، هذه لا يقال فيها حجة ولا زال عنها شبهة. هذه أمور معلومة دي بالضرورة لا كلام فيها بحال من الأحوال، والدلالة على ذلك من كتاب الله عندما قال الله جل في علاه مبينا الذين قالوا وتكلموا قالوا ما رأينا من أصحابنا عرغم بطونا وعذبا عند اللقاء. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعتذرون يقولون هو حديث الركب قال لهم الله جل في علاه، أو قال النبي قارئا الآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم. لم ينظر في خمس حجة ولا تشبهة، ولا أنهم قال كما قال لهم في حديث ذات أنواط الله أكبر كنتم كما قال موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. الغرض المقصود بأن هنا المسائل المعلومة بتتم بالضرورة، المسائل المعلنة المنتشرة بين الناس لا تحتاج لتفريق بين النوع والعين، أما المسائل الخفية فلا بد من تفريق النوع والعين فيها. أولا عليك بالدعاء، إذا أردت أن ترحل لطلب العلم عليك بالدعاء أولا. قم صحرا وادع الله وكن صادقا في هذا الدعاء، ونحسبك من الصادقين إن شاء الله فستوفق لذلك. ولكن قبلها أكثر من بر أبيك وأكثر من الإحسان له، ولا تأتي بهدايا وتأتي بأشرطة ترقق قلبه في هذا الباب، وبعد ذلك تستأذنه في الرحلة، فإن الله بإذن الله سيأذن لك في الرحلة للطلب. وفق الله لكل خير وبركة. يجب علينا في هذه الحجة أن نتعلمها نظرا وأن نطبقها عملا، وكل ما نأخذ أدبا من الأداب نحاول أن نزن أنفسنا بهذا الأدب، هل هو فينا أم لا، ثم بعد ذلك ندرب أنفسنا على هذا الأدب. فإن من تصبر صبر الله، وإنما العلم التعلم، وإنما الحلم التحلم، وأنا تصبر صبر الله جل في علاه. قد بينا أن طالب علم بغير أدب ولا ولا ولا وقرر سكينة في النوم يعني يضيع شطر علم، يضيع شطر علمي. طبعا هذه يطول فيها الإجابة، المنهج الذي أنصح به، أنا قلت كتب العقيدة لابد أن يربط نفسه بكتب السلف، لكن إن كان مبتدئا فعليه بنمعة الاعتقاد، وإن كان من المتأخرين لكن فيه جملة عظيمة من جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم الوسطية والدور النضيد أيضا معه للشوكاني، وإن كان في بعض الملاحظات، ثم بعد ذلك يربط نفسه بكتب السلف فقط. إن أراد أن يتقن فعليه أن يربط نفسه في العقيدة بكتب السلف. وأما في الفقه أنا أولا أقول لابد أنه يتعلم على فقه مذهب، أولا ليتقن كيف العلماء يستنبطون الأحكام من الأدلة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى علم الحديث بعد ذلك. نعم أنا قلت الأشاعرة يقولون في كل مكان خطأ مني، قلت يقولون بلا مكان، ولذلك قلت هذا القول كفر. من قال الله في كل مكان فهذا قول كفر وقد كفر، ومن قال الله بلا مكان فقد كفر، لأنه مكذب لقول الله على الرحمن على العرش استوى. هم يستندون، نعم عشان كده قلت لك نفرق بين النوع والعين، فهذا القول قول كفر. هذا قول الجويني عندما قال للهمداني كان الله ولم يكن شيء، في عماية في السحاب كان سحاب، فقال كان الله ولم يكن شيء وهو على ما كان عليه، فقام له الهمداني ولم يكفر الجواني هو الآن، هي الكلمة كلمة كفر، فقال له الهمداني قال دعنا من قولك هذا يا إمام، أرأيت أن أردت أن أدعو ربي جل في علاه فأرى قلبي يهفو إلى السماء ويدي ترفع إلى السماء، فماذا أفعل؟ فضرب على رأسي الجواني وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني. لذلك نقول القول هذا كلمة كفر، لكننا لا يمكن أن نسقطها على الأعيان، لأن هذه مسائل من المسائل الخفية، وأيضا فيها مسائل فيها تأويل وفيها شبه، فلابد من إقامة حجة وإزالة شبهة على ذلك. طيب المشرف قال نكتفي بهذا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وبر، ويثبتنا وإياكم على الحق، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمنا، أجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.